كيف أبدي بأحرفي ما أريد، وبماذا تراه يحكي القصيد؟ كل يوم تدق بابي عظات، ويهز الفؤاد خطب جديد. ويح نفسي ألم تفق من هواها، أزخ في قيها الوعيد. يصبح العبد في بنيه وينسي، وهو تحت التراب فرد وحيد. آه من يوم سكرتي ومماتي، حينما أنثني وروحي تجود. أستغيث الطبيب ماذا جراني، قيل هذا ما كنت منه تحيد. لم تضفني دموع من كان حولي، لا ولا عدة الطبيب تفيد. آه من عمر استقل بذنبي، ركبه ليته إلي يعود. لست أدري أبين جنبي قلب، أم هو اليوم من عنادي حديد. أنا من يستبيح كسب الخطايا، والذنوب رصيد. لست أدري أبين جنبي قلب، أم هو اليوم من عنادي حديد. أنا من يستبيح كسب الخطايا، بعريس والذنوب رصيد. أتلهى برحمة الله ويلي، إنما أخذه أليم شديد. أوما أنا أن أعد ليوم، من رؤى هوله يشيب الوليد. أتلهى برحمة الله ويلي، أليم شديد. أوما أنا أن أعد ليوم، من رؤى هوله يشيب الوليد. عندما يفرق العباد شقي، في لظى النار أو بعدل سعيد. كيف يحلو بلذة الذنب كأس، وبقعر الجحيم ماء صديد. عندما يفرق العباد شقي، في لظى النار أو بعدل سعيد. كيف يحلو كيف أجر على المعاصي في النار، حميم تذوب منه الجلود. تلك ذكرى لمن له اليوم قلب، ولمن ألقى السمع وهو شهيد. كيف أجر على المعاصي في النار، حميم تذوب منه الجلود. تلك ذكرى لمن له اليوم قلب، ولمن ألقى السمع وهو شهيد. إنما زخرف الحياة سراب، والتقى واحة وظل مديد. حين بخمرة المال سكرا، واحتوينا على النعيم عهود. إنما زخرف الحياة سراب سراب ضواحة وظل مديد مديد حين خمرة المال السكر واحترنا على النعيم عود ما لنا بعد موتنا منه إلا كفل عن قوامنا لا يزيد تلك ذكرى لمن له اليوم قلب ولمن ألقى السمع وهو شهيد السمع وهو شهيد تلك ذكرى لمن له اليوم قلب ولمن ألقى السمع وهو شهيد تلك ذكرى لمن له اليوم قلب ولمن ألقى السمع وهو شهيد تلك ذكرى لمن له ولمن ألقى السمع وهو